Yeah. الحمد لله. لا اله الا الله. الله اكبر. الله على كلام الله. Thank you.

والله مش كفايه وقال الله عز وجل

mi bu seyri? يا ريت نور ازاي وقال